وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن القائل بوجوب الاحتياط عند دوران أجزاء الصلاة بين التسع والعشر، والذي يحتاج إلى إقامة دليل. وأما القائل بالبراءة لا يحتاج إلى ذلك باعتبار وضوح المطلب، وأن الأقل متيقن الوجوب والزائد مشكوك الوجوب، مشكوك الوجوب. من هنا أخذ باستعراض وجود إثبات وجوب الاختيار أو بعنوان أدلة. الدليل الأول ذكرناه وكان حاصله إن المخلص يعلم بأن الوجوب النفس الاستقلال الواحد إما متعلق بالأقل بالتسعة أو متعلق بالعشرة، ولا يوجد متيقن في البين، إذ كما أن تعلقه بالعشرة مشكوك ذلك الوجوب النفسي الاستقلالي، كذلك تعلقه بالتسعة مشكوك، وإجراء البراءة من هذا الجانب معارض لإجرائها من ذلك الجانب الآخر، وعليه يتعين الاحتياط ويحصل الاحتياط فيما بالإتيان بالعشرة ولا يتحتم. بلي ولا يقصد العشرة طبيعي، بعدين دفعنا شبهة أنه يعيد الصلاة مرتين، مرة تسعة ومرة عشرة، قلنا هذا إنما يتم لو كان ذلك الجزء العاشر، يحتمل كون على تقدير عدم وجوده زيادة مانعة مبطلة، لكن المفروض أنه نحن نفترض الأمر يجوز في السورة بين كونها جزء واجب أو جزء مستحب، هذا مفروض احتمال المانعية والمبطلية والقادحية ما موجود. عليكم السلام ورحمة الله. هذا كله أمس بيناه، هذا اليوم أقول. وينبغي الالتفات إلى الصيغة الخاصة للعلم الإجمالي التي أشرنا إليها، وأن الوجوب النفسي الواحد مردد بين التسعة والعشر، أما لو صغناه هكذا لنا علم بوجوب إما التسعة أو الجزء العاشر، فلا يكون مجديا في إثبات مولانا بل مولانا وجوب العشرة، وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط، لأن بإمكان المكلف أن يقول التسعة أعلم بوجودها والجزء العاشر أشك في وجوده، فتجري البراءة عن وجوب الجزء العاشر. إن العلم الإجمالي لو كنا نخوضه بهذا الشكل فجريان البراءة عن وجوب العاشر واضحة ولا يكون مولانا مولانا شنو منجزا لعدم تعارض البراءة بين طرفيه. البراءة في طرفيه سيد أن الصياغة المذكورة باطلة في نفسها فإن العدل لوجوب التسعة مولانا مولانا شنو وجوه وجوب العشرة وليس وجوب الجزء العاشر وحده ومن هنا هجرت هذه الصيغة وبين العلم الإجمالي بالصيغة المتقدمة. لا بس قد أحيانا يأتي إلى ما لاحظت أنا هذا الشيء لكن بالذهن بادئ لي بيت واحد خصوص الطالب لما يأتي بادئ لي بيت تأتي هذه إلى ذهنه وخصوصا من يريد يشكي يقول ها ليش العقل معلوم وذاك الطرف نشك في وجوبه فنقرأ هذا وين يتوب إذا دعنا الطرف الثاني وجوب العاشر أما إذا دعنا الطرف الثاني وجوب العشرة كمجموع لا وجوب العاشر طبعا ما إلى معنى نقول هذا متيقن وذاك مش على يا حب ولعل أقوى دليل على وجوب الاحتياط هو هذا الدليل الأول أي التمسك بفكرة العلم الإجمالي وقد حاول الأعلام القائلون بالبراءة التخلص منه بوجوه مختلفة الوجه الأول ليس الاشتباه هذا كان عنوانه شنو الدليل الأول هذا صار الوجه الأول يعني فالرد على الدليل الوجه الأول ما أفاده إذا أوضح الجواب خلوا الجواب الجواب الأول إذا أوضح مو بعيد أوضح الجواب الأول ما يوهم الجواب الأول ما أفاده الشيخ الأعظم في الرسائل أي في الرسائل المكتوبة وحاصله إن الأقل متيقن الوجوب على كلا التقديرين. شنو مقصود من كلا التقديرين؟ بين شريطين، اي على تقدير وجوب التسعه وعلى تقدير وجوب العشره. اغلق الشريط من الاول. ان وجوب الاقل متيقن ما بعد الشريط، اما بالوجوب النفسي الاستقلالي او بالوجوب الغيري او بالوجوب الغيري. طبيعي لما نقلت او بالوجوب الغيري استقلالي مط مناسبة لذكرها الانسب، لانه المناسب الظني، احنا مو مقصودنا الظني، لا هذا جواب الثاني اشتباه ليس هذا الوجه الثاني يجينا، لا لا مقصودنا وجوب المقدمي. لكن كلمة استقلالي اذا تنحدث على حتى لا توهم على اي حد. فان الواجب، فان الوجوب اذا كان متعلقا واقعا بالعشرة كانت التسعة واجبة ايضا، بوجوب غيري باعتبار ان التسعة مقدمة للعشرة. وإذا كان الوجوب واقعا متعلقا بالتسعة كان وجوبها نفسيا، فهي على هذا واجبة جزما إما بالوجوب النفسي أو بالوجوب الغيري. ومعه فلا تتعارض الأصول في الأطراف، فإن البراءة عن وجوب التسعة لا تجري لفرض التيقن بوجوبها، وتجري البراءة عن الوجوب شبولا، عن الوجوب شبولا عن نفسي للعشرة، عن الوجوب لأن المشكوك للعشرة والوجوب النسبة، وتجري البراءة عن الوجوب النفسي للعشرة اعتبار أن الوجوب المحتمل ثبوته للعشرة ليس إلا شنو؟ وجوب النفسي. فإذا شككنا في ثبوته جرت البراءة لنفسه. هذا ما ذكر في الرسائل وهو مبتن على قابلية اتصاف الأجزاء المعبر عنها بالمقدمة الداخلية، على قابلية اتصاف الأجزاء بمن؟ بالوجوب الغيري. أما إذا أنكرنا ذلك كما أنكر جماعة منهم الشيخ النائيني بتقرير، شنو التقرير؟ عدم إمكان اتفاقه بأي تقرير، أن الأجزاء لما كانت عين الكل وليس وجودهما متغايرا فهي أجزاء متصفة بالوجود النفسي، فكيف تتصف بال يفتل فلسفة شلوني ولا فكيف تتصف بالوجوب الغيري الذي لازمه مولانا شنو اجتماع المثلين؟ وبالجملة بناء على عدم إمكان ذلك، فالوجه المذكور شنو؟ فالجواب المذكور شنو؟ باطل وغير تام. والشيخ الأعظم حينما ذكره لا بد وأنه بنى علما على قابلية اتصاف الأجزاء بالوجود الغيري. ومعه فتأكيد الأعلام الثلاثة بين شريطين النائيني والعراقي والكوئي أغلب الشريط، في مقام مناقشة هذا الوجه على أن الأجزاء لا يمكن أن تتصف بالوجوب شنو؟ الغيري. هذا التأكيد غير مهم ومبنائي، لأنه مبنائي. وحاول الشيخ العراقي أن يضيف جوابا آخر وحاصله بل لاحظ هذا الجواب إن الأقل وإن كنا نعلم تفصيلا بشنو بوجوبه، إلا أن هذا العلم التفصيلي معلول وناشئ من شنو؟ علم الإجمال، يعني الإجمال بوجوب إما التسعة أو العشر. وما دام ناشئا منه فهو متأخر عنه مولانا رتبة، وذاك متقدم رتبة. وكلما اجتمع علما أحدهما متقدم ولو بالرتبة والآخر متأخر، فالمنجزية تثبت فقط وفقط للمتقدم، ومعه فالمتأخر في مقامنا وهو لما أقول لك وهو لعله راح تستفيد شوية شيء، وهو العلم التفصيلي لا يكون منجزا ومع عدم كونه منجزا فكيف يوجب شغولا. أحسن، حل العلم الإجمالي السابق حلا حكميا بمعنى جريان البراءة عن وجوب الأكثر بلا معارض، هاي بعد جاي لا يبحث، بل لا يمكن أن يكون موجبا لحله إذ ذلك خلف فرضي. شنو؟ لا لكم تأخره عدم منجزيته. قالي ليش ما منجز؟ ذاك بتأخره. بعد هذا الشيخ العراقي شلون بعض مرات يصير حكي ما ادري، واقعا واحد يشكك في فهمه بعض مرات. على أي حال هذا ما أفاده قدس سره، ويرده إن الشيخ العراقي ذكر في هذا البيان أن العلم الثاني لا يكون منجزا، وهو غريب إذ العلم الثاني علم تفصيلي وقد قرأنا في بداية بحث القطع أن سلب المنجزية عن القطع التفصيلي مستحيل، إما للزوم التناقض في نظر القاطع أو لغير ذلك. هذا من الأمور المسلمة لدى الكل، ومنهم الشيخ العراقي. ومعه فكيف يقول في المقام إن العلم الثاني ليس بمنجز ولعل سبب ذلك أنه حينما يعبر بالعلم الثاني لم يذكر إلى جانبه وهو العلم التفصيلي، ولو كان يذكر هذا التوضيح لاستبعدنا صدور ذلك منه. هذا مضافا، لا يشترط هو الرجال شنو أن يكون قابلا للتنجيز، علة إذا كان في نصره لم يتنجز حتى رفض. هذا مضافا إلى أن الانحلال المقامي ليس انحلالا حكميا ليقال انما ليس بمنجز في نفسه كيف يحل غيره حلا حكميا، بل الانحلال حقيقي لأن العلم التفصيلي بوجوب التسع متى ما فرضناه حاصلا فحتما حتما لا يبقى في النفس علم إجمالي حتى يحتاج إلى حله حكما، بل هو زائل ومنعدم حقيقة. إذن ما أفاده قدس سره واضح التأمل، وأجاب الآخند في الكفاية إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.